بسم الله. فعندما نسأله عن الجمع بين حديث مالك بن الحويرث وحديث أنس رضي الله تعالى عنه، فإن حديث أنس فيه المكث بين الجلستين مع الإطالة كما في لفظه المعلوم الذي تقدمت قراءته، حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، فكان يطيل إذا رفع رأسه من الركوع وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى، فإنه يطيل المكث والجلوس. وحديث مالك بن الحويرث فيه تخفيف هذه الجلسة أو الجلسة، وأن زمنها قصير وليس بطويل، ثم رفع رأسه فقام هنية. تفضل أخانا أبو عبد الرحمن. نعم أحسنت، ذكر أهل العلم جمعين، أن حديث مالك مقدم وأرجح، يرجح حديث مالك على حديث أنس، والعلة في ذلك تقدم مالك. أحسنت، فقدموا رواية مالك على رواية أنس لأنه أسن، وهكذا هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. أحسنت. والثاني نعم أحسنت، أن تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس إنما هو كان حين يطيل القيام والركوع والسجود، وكان يطيل الجلوس بين السجدتين، وأن تخفيفه في حديث مالك إنما هو كان حين يخفف القيام والركوع والسجود ولا يطيل فيهما حتى تكون صلاته سواء كما في حديث البراء. أحسنت، فالتطويل والتخفيف باعتبارين، فالتطويل في حديث أنس باعتبار التطويل السابق في الأركان المتقدمة القيام والركوع والسجود، فكان في هذا الموضع وهو موضع استحباب أنه يطيل حتى يحصل الاستواء في الصلاة والمساواة فيها. والتخفيف في حديث مالك بالاعتبار الآخر أنه إذا خفف خفف، إذا خفف في القيام والركوع والسجود خفف في الجلوس بين السجدتين. هذا هو الحاصل والله أعلم، هذا الذي ذكره العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، وإلى ظاهرها التعارض كما ترى، هنية وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، أي يجلس بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، هذه إطالة شديدة. أو يكون باعتبار أحوال في الصلاة، تارة يطيل وتارة يجلس جلسة خفيفة بين السجدتين، اختلفت أحواله، لا باعتبار إطالة قيام وإطالة ركوع فيطيل هنا، فلا مانع أن يقال بهذا أنه أحيانا يطيل وأحيانا يخفف، فروى مالك التخفيف وروى أنس الإطالة، وكل رأى أو كل روى ما رأى. فنقرأ كلام الحافظ على الثلاث الأحاديث المذكورة في الباب ثم نقرأ حديثا إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب المكث بين السجدتين في رواية الحموي بين السجود، قوله ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنباء يعد بنفسه وبالباء، فهو من الأفعال التي تارة تصل إلى المفعول بنفسها وتارة تستعين بالجار في الوصول إلى المفعول، وتقدم معكم النظائر لذلك، وتقدم معنا في أحكام القرآن أي الأفعال التي ذكرها السبوي من هذا الباب، عند من؟ ها؟ كيف؟ طيب قريبا. نعم مسح، أحسنت، مسح رأسه ومسح برأسه، تارة يتعدى بنفسه وتارة يتعدى بالجار، فلذلك حكموا على الباء في قوله فامسحوا برؤوسكم على أنها إيش؟ زائدة على قول بأنها زائدة إذا كان يتعدى بنفسه، وعلى القول الآخر بأنها أصلية وليست بزائدة، لأن هذا الفعل تارة يتعدى بنفسه وتارة يستعين بالجار في الوصول إلى معمولة، ونظيره كال ووزنا، وزنت له ووزنته، وكلته وكلت له. أحسنت، أفعال تذكر من هذا الباب، تارة تتعدى بنفسها وتارة تتعدى بالجار. وهناك ذلك أيضا وهو أنبأ، فإن الإنباء يعد بنفسه وبالباء. قال الحافظ الإنباء يعد بنفسه وبالباء، وهنا قال أنا أنبئكم صلاة رسول الله، فالمقصود يتعدى إلى الثاني لا إلى الأول بنفسه، وتارى بحرف الجر، فهذا الفعل يتعدى إلى اثنين وليس من الباب الذي تقدم، ولكن هذا من باب الأفعال التي تعدى إلى مفعولين، تارى بنفسها وتارى إلى الثاني بالجار. نظيره الذي يتعدى إلى اثنين تارى بنفسه وتارى بالجار، سمى، نعم، سميته بزيد وسميته زيدا، وكنا، كنيته بزيد وكنيته زيد، أو كنيته بأبي عبد الله وكنيته أبا عبد الله، كنيته أبا عبد الله وكنيته بأبي عبد الله. وهكذا أدراكم، ما أدراكم به أدرى، تارة تتعدى بنفسها وضموها في خواب ظنة، وتارة تتعدى بحرف الجر إلى الثاني، وما أدراكم به، فأدرى أيضا الأفعال. دريت الوفي العهد يا عروف اغتبط، فإن اقتباطا بالوفاء حميد. دريت الوفي تعدى إلى اثنين، الأول نائب الفاعل والثاني الذي بعده، فنائب الفاعل مفعول في الأصل، فتعدى إلى اثنين، فهو من هذا الباب. فدرى تارة يتعدى بنفسه إلى اثنين، وتارة يتعدى بالجار لا سيما مع الهمزة. تفضل. قال الإنباء يعد بنفسه وبالباء. قال الله تعالى من أنبأك هذا، من أنبأك هذا، وقال قل هل أنبئكم بخير من ذلكم، من أنبأك هذا، قل هل أنبئكم بخير من ذلكم، تعدى بنفسه في الأول إلى الثاني من أنبأك هذا، هذا من غير جار في الوصول إليه، بخير وصل الفعل إليه إلى الثاني بالجار، استعان بالجار، قل أنبئكم بخير من ذلكم. هذه فائدة لغوية نحوية تستفاد عند حديث رسول الله ألا أنبئكم صلاة رسول الله، ألا أنبئكم بصلاة رسول الله، يجوز هذا ويجوز هذا، فإن فعل الإنباء يعد بنفسه يعد إلى الثاني أيضا تارة بحرف الجر، فعلى هذا يجوز إن لم تأتي إن جاءت رواية ألا أنبئكم صلاة رسول الله، وتقول في الرواية الأخرى إن جاءت ألا أنبئكم بصلاة رسول الله، ولا الحديث تروى ألفاظها في الأصل، ما أمكن تروى ألفاظها، وأما بعض الأحاديث فيجب أن لا ترى بالمعنى، كالأحاديث التي في الأذكار لا ترى بالمعاني، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وبنبيك، لما قالوا برسولك قالوا بنبيك، فعلم اللفظ تحري اللفظ، فقال آمنت برسولك الذي أرسلته، قالوا بنبيك الذي أرسلته، حتى تجمع بين الرسالة وبين النبوة، مع أن كل رسول نبي كما هو معلوم. قال قوله قال أي أبو قلابة، عبد الله بن زيد كما تقدم، وذلك في غير حين صلاة، أي غير وقت صلاة من المفروضة، ويتعين حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه الصحابي عن التنفل حينئذ، ويتعين حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه الصحابي عن التنفل حينئذ وليس في اليوم، فعلى هذا يتعين على هذا الحمل غير وقت صلاة من المفروضة، وليس مطلقا غير وقت صلاة أي أن الوقت وقت كراهة، لا ليس هذا المقصود، الوقت ليس وقت كراهة، لكن ليس وقت صلاة مفروضة، صلاة مفروضة فصليته بكم في وقت تشرع فيه الصلاة، لكن المفروضة ما هو وقت صلاة، ما هو وقتها، حتى لا يدخل هذا الشيء وينزه الصحابي من هذا أن يصلي في وقت الكراهة. فلا بد من الحمل على هذا، وذلك في حين أو في غير حين صلاة، أي صلاة مفروضة وليس صلاة المقصود بذلك الوقت مطلقة. فإن الصحابة حاشاهم أن يصلوا في أوقات الكراهة، فيتحرون السنن رضي الله تعالى عنه، يتوخون أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالمناهي، هذا الأصل فيهم. قال: ويتعين حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه الصحابي عن التنفل حينئذ، وليس في اليوم والليلة وقت أجمع على أنه غير وقت صلاة، على أنه غير وقت لصلاة من الخمس إلا من طلوع الشمس إلى زوالها. وقد تقدم هذا الحديث: إلا من طلوع الشمس إلى زوالها. وقد تقدم هذا الحديث في باب الطمأنينة في الركوع وفي غيره، والغرض منه هاهنا قوله: ثم رفع رأسه هنية بعد قوله ثم سجد، لأنه يقتضي الجلوس بين السجدتين قدر الاعتدال. قال قوله: قال أيوب، أي بالسند المذكور إليه، قوله كان يقعد في الثالثة أو الرابعة، هو شك من الراوي، والمراد منه بيان جلسة الاستراحة وهي تقع بين الثالثة والرابعة، أي نهاية الثالثة وابتداء الرابعة عند الارتفاع إليها، فقبل أن يبتدي الرابعة يجلس، كما أنه قبل أن يبتدي الثانية والرفع إليها يجلس، هذان موضعان لجلسة الاستراحة، بعد الانتهاء من الثالثة والشروع في الرابعة يجلس، وبعد الانتهاء من الأولى والشروع في الثانية قبل ذلك يجلس، قبل ذلك وليس بعد، قبل ذلك لكن بعد الانتهاء من الركعة المتقدمة يجلس، ثم يقوم جلسة خفيفة يجلسها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مختلف فيها كما سيأتي عند الباب الذي سيذكره فيما يتعلق بها. قال: وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية، فكأنه قال كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة، والمعنى أو في أول الرابعة هذا غير صحيح، ولا تكون في أول الرابعة، هي في الثالثة في نهايتها، ولا زال هذا الجلوس من الثالثة ولم يشرع في الرابعة بعده، لكن هذا على تفسير بعضهم، وإلا لم يشرع في الرابعة بعد، فلا زال هذا الجلوس يلحق بما تقدم من الركعة. قال: أو في أول الرابعة، والمعنى واحد، فشك الراوي أيهما قال. وسيأتي الحديث بعد باب واحد بلفظ: فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، هذا نص في جلسة الاستراحة، إذا كان في وتر في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة إن كانت صلاة رباعية لم ينهض حتى يستوي قاعدا. قال قوله: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، هو مقول مالك بن الحويرث، ومقول مالك بن الحويرث، والفاء عاطفة على شيء محذوف تقديره أسلمنا فأتينا، الفاء عاطفة وتسمى بالفصيحة لأنها تفصح عن محذوف، ومنهم من يقصر الفصيحة التي تقع جوابا لشرط، والذي يظهر أن الفصيحة عام من هذا، تقع جوابا لشرط وهكذا أيضا تفصح عن كلام محذوف وتعطف ما بعدها على كلام محذوف. قلنا اضرب بعصاك فانفلق، أي معنى ضرب، فانفجر أي ضرب، فانفجرت نفذ الأمر، فانفجرت أي ضرب فانفجرت منه كذا وكذا تلك الحجارة التي ضربها. فهذه فصيحة عند جماعة من أهل العلم، لأن الفصيحة عم مما تقدم، هي التي تفصح عن كلام محدود، ومنهم من يقصرها التي تقع في جواب الشرط المبتدأ، أما المبتدأ فكذا وكذا، المبتدأ قسمان أو المبتدأ تعريف وكذا وكذا، فتقول الكلمة اسم وفعل وحرف، فأما الاسم فهذا، فأما الاسم هذه فصيحة، إذا أردت معرفة الاسم فالاسم كذا وكذا، فهذه حقيقة الفصيحة كما يذكرون في ذلك البيت. والفاء للتعليل جاءت يكن ما قدم، والفاء للتفريع جاءت يكن ما قدموه علة للاحق، والعكس للتعليل فهي فصيحة مهما أتت لجواب شرط لاحق، فهي فصيحة إذا أفصحت عن شرط. وقعت في جواب شرطة وفصعت عن محذوف وهي في وقع في الجواب. قال وهو مقول مالك بن الحويرث والفاء عاطفة على شيء محذوف تقديره أسلمنا فأتينا أو أرسلنا قومنا فأتينا ونحو ذلك. وقد تقدم الكلام عليه في أبواب الإمامة وفي الأذان، وحديث البراء تقدم الكلام عليه في باب استواء الظهر في الركوع، وحديث أنس تقدم الكلام عليه في باب الطمأنينة حين يرفع من الركوع. وهذه نباهة في الشرح لا يحتاج إلى التكرار، وهذا يأتي عند الحفاظ كثيرا يصنعون هذا، يحفظ الأحاديث التي مرت عليه يحفظها حفظا متقنا، لذلك لا يحتاج إلى تكرار الكلام عليها. وهذا الحديث قد تقدم في باب كذا وقد تقدم، وربما بدون أن يرجع قد حفظها، قد ارتسمت في ذهني ودخلت قلبه حفظها، هذا الحديث تقدم في كذا مع بابه. وهذا الظن بالحافظ، فهو مسمى بالحافظ وملقب بالحافظ، لعل هذا دون رجوع، ولكن هي قريبة العهد وهو قريب عهد بها، فلذلك يحيل عليها. هذا في كذا، أما نحن ننسى سريعا، ننسى سريعا إلا من رحم الله، مع أنها قريبة عهد بنا وهو يعيدنا إلى ما تقدم من العهد القريب. هذا الحديث حديث البراء تقدم في كذا، وحديث مالك بن الحويرث له بابان قد تقدم فيهما، باب الإمامة وباب الأذان. حديث البراء تقدم في باب استواء الظهر، وحديثنا استقدم، ما أحسن هذا العلم، نعيده. قال وقد تقدم عليه في أبواب الإمامة، تقدم الكلام عليه في أبواب الإمامة وفي الأذان، وحديث البراء تقدم الكلام عليه في باب استواء الظهر في الركوع، وحديث أنس تقدم الكلام عليه في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وفي قولي في هذه الطريق قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه إلى آخره، إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين. نعم، من خاطبهم عاتبهم بأنكم تقصرون في السنن، فرسولكم الذي هو أسوتكم كان يطيل في هذا الموضع، عند الرفع من الركوع يطيل القيام، وعند القيام من الجلوس أو عند القيام من السجود السجدة الأولى يطيل الجلوس المكث بين السجدتين ثم يسجد. وهذا كما تقدم خلاف حديث مالك، والجماعة قد تقدم ذكره. إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين، وتذكير الناس نافع، تذكير الناس بصلاة رسول الله وبالعهد النبوي وما كان عليه من العبادات وما كان عليه من الأفعال فيها والأقوال، هذا أمر مهم، وصار لا يذكر بالناس إلا أهل السنة رحمهم الله بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تقدم ومن تأخر هم الذين يذكرون الناس بالسنن ولهم عناية فائقة. وأهل البدع إن حصل شيء من التذكير في هذا الجانب فهو قليل بالنسبة لتذكير أهل السنة، قليل بالنسبة لتذكير أهل السنة. هذه الكتب الآن التي نقرأها ولها عناية بهذا هي كتب أهل السنة، البخاري مسلم السنن المسانيد والصحاح والمعاجم، هي كتب أهل السنة، هم الذين جمعوا السنة، والذي أمر بجمع السنة هو من أهل السنة، عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى جاء أمر بجمع السنة لأنه من أهل السنة وحريص على السنن، وهو القائل لولا أن أحيي سنة قد أميتت أو أميت بدعة قد أحيت لما أحببت العيش فيكم فواق ناقة، لولا هذه العلة أن أحيي سنة قد أميتت أو أميت بدعة قد أحيت لما أحببت البقاء فيكم فواقا، ولله دره. فلذلك حرص على جمع السنة وبذل ما بذل من أجل جمع السنن، وأعطى الناس أموالا ليجلسوا للناس ويعلموا الناس، وفرغ العلماء حتى تبقى السنة ولا يحصل دروس للعلم، فإني أخاف أن يدرس العلم، عناية عنده رحمه الله. فهذا أجر عظيم لهذا الرجل، أجر عظيم، والناس تدعو له لأنه اعتنى بالسنة وجمع السنة وبأمر منه، فوصل هذا الخير عن طريق هذا الرجل رحمه الله، فدونت الكتب وانبرى العلماء لجمعها كالزهري وغيره. وأما الآن فقلت العناية عند أمراء المسلمين وحكام المسلمين بدين الله سبحانه وتعالى، فلذلك حصل ما حصل فيهم من الضعف فتركهم الله سبحانه وتعالى وكلهم إلى نفوسهم وإلى أهوائهم وما يشتهون وما يرغبون فيه. ومن اعتنى بالسنة واعتنى بالدين بقي ملكه، بقي ملكه ما شاء الله سبحانه وتعالى، وعمر بن عبد العزيز بقي ملكه وبقي الخير الذي فيه. وهكذا أيضا بعض الدول المتأخرة لما كانت لمن سبق عناية بالسنن وعناية بالدين بقي خيرهم، والآن يحصل شيء من الاهتزاز بسبب المعاصي، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: كان أنس يصنع شيء لما أراكم تصنعونه، إلى آخره، إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين، ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفها. فض هذا الكلام الجميل العظيم من هذا الإمام رحمه الله: ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمن خالفها أو بمخالفة من خالفها، يعمل بها ويظهرها ويشهرها ويعاتب عليها. أنا عندي الدليل، والذي عنده الدليل قويت حجته، من حفظ الحديث قويت حجته، فعنده حجة يصول بها ويجول ويبينها للناس، ولا يستطيع أحد أن يعارض إلا بالهوى. هذه ما هي سنة، كيف ما هي سنة؟ هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع أحد أن يعارض إلا بالهوى أو بالجهل أو بأيضا التقليد والمذهبية. وأن هذا ما عرفنا عن أئمتنا، ما عرفنا عن علمائنا. فالسنة لا تحتاج في الحجة بها إلى عمل عامل وإلى آخذ آخذ وإلى أخذ آخذ بها، فإذا ثبتت فهي قوية في نفسها. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفها، وبالله التوفيق. يا الله جعلنا وتزيان، يكفينا الذي قرأنا كلام الحافظ رحمه الله.